امرأة حجت، امرأة حجت وقبل الإفاضة، طواف الإفاضة، حاضت، فانتظرت يومين أو ثلاث. ثم طبعا كما تعرفون الحيض يعني ما يستمر بالدماء، ففي الصباح نزلت عليها فاغتسلت ثم طافت ايش نزلت عليها؟ عليها الدم، عفوا اغتسلت وانقطعت الدم، ثم نزلت فطافت وسعت ثم خرجت. بعد الخروج نزل عليها الدم، ثم سافرت إلى بلدها، فماذا عليها؟ طيب لما انت بتقول انقطع الدم، هل تعني انها طهرت ولا لا، مجرد انقطع هي الدم؟ انقطعت الدم. ايش قيمته هذا؟ المهم نحن نعرف طهرت ام لم تطهر. لم تطهر. لم تطهر فكيف طافت؟ هي ظنت يعني اما تحايلا او يعني او طافت، جهلا. طافت وهي طاهرة. لا، ما لا لا، يطهر. ما لا، ما طهرت، يطهر. اغتسلت. لا لا ليش لا، ما تغتسل؟ لانه انقطع الدم بس. بس فماذا عليها؟ ماذا عليها؟ حجها باطل على هذا اللون لأنها ما طافت. هدم حج، نعم؟ هدم حج. ما ترجع مثلا تطوف مرة ثانية بعد شهر شهرين أو بس. الطواف يجب أن يكون في أشهر الحج، والعلماء اختلفوا 10 في، أيام. نعم، أنه شهر ذي الثالث من الحجة الشهر. هو الشهر الثالث من أشهر الحج، ولكن اختلفوا هل كله نعم. أو بعضه قسمه الأول. فلو أخذنا بالقول الأوسع فهي وين بدها تطوف بعد انتهاء شهر ذي الحجة؟ إذن عليها حجة أخرى. عليها حجة أخرى ولا بد، جزاك لكن في الله هذه الحالة عليها هدي ولا بد، حجة أخرى وهدي. هدي من أجل الخطأ هذا، وحجة أخرى لأنه بطل حجها. جزاك الله خير. دليل على الهدي. كيف؟ دليل على الهدي. الدليل على هدي إفساد الحج، كالذي يعني يكسر أو يحصر ولم يكن قد اشترط على ربه عند إحرامه بأن يقول اللهم محلي حيث حبستني، ثم لسبب عرض له ولم يتمكن من حصر من إتمامه لحجه بل ولعمرته، عليه أمران: أولا هدي، ثم الإعادة من قابل. شرط أن يكون الهدي في مكة. آه